بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفسك أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة سبول، نبني البيوت وحسما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. وتناقضنا خدنا التعود طيب طبارا في آيات الله البينات. نعيش في رحبة التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو عليها ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الفاروق الشيخ محمد علي الفاروقي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المحمد الفاروقي ملك الرزاق سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق القرآني ولحضراتكم حسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي Thank you. فما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا What? اصدر لكل مصيبة وتجلد واعلن بأن المرأة غير مقلد فإذا أردت مصيبة تتلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. هكذا اخوتنا اخوتنا اخوتنا الاسلام سعدنا هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القرش محمد علي الطاروت القرئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية مكبرة الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحج حسن الحمل وأولاده بطاروت. أيها السادة شكر الله تعالى.